بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وعدنا لكم من جديد مع سلسلة مدارساتنا عن سيرة خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وها نحن في اليوم 17 من شهر رمضان المبارك، طبعا ودعنا هذا اليوم 17 ودخلنا في اليوم 18 من رمضان المبارك. وفي هذا اليوم، وكما ذكرنا لكم، سبحان الله من الموافقات العجيبة أننا نتحدث عن غزوة بدر الكبرى، والتي وقعت في مثل هذا اليوم في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة. كنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن تحويل القبلة وفرض الصيام وفرض الزكاة كذلك، وذكرنا أن تحويل القبلة في الراجح من أقوال العلماء أنها كانت في السنة الثانية من الهجرة، وتحديدا في شهر رجب، إلا أن ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر أنها في شعبان، لكن الصحيح والعلم عند الله أنها تحولت في، أو القبلة تحولت نعم في شهر رجب، والعلم عند الله، بعد 16 شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. ثم قدمنا بمقدمة يسيرة وذكرنا بعض المعلومات فيما يخص غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المعلومات الإثرائية، وأيضا قدمنا في غزوة بدر وخروج النبي صلى الله عليه وسلم وتجهزه لغزو عير أبي سفيان التي كانت قادمة من الشام. طيب، نكمل بحول الله وقوته من مكان ما توقفنا عنده. سنقرأ، طبعا لن نستطيع اليوم كما ذكرت لكم أن نأخذ غزوة بدر بالكامل، لعل غدا إن شاء الله سنختم الحديث عن غزوة بدر إذا استطعنا بإذن الله تعالى، رغم أن عدد الصفحات كثيرة نوعا ما، لكن نحاول أن نقدر وإن شاء الله تتيسر الأمور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا، ثم استشارهم وهو يريد بما يقول الأنصار، فبادر سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، كأنك تعرض بنا، فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، فسر بنا يا رسول الله على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. طبعا هذه الجزئية ربما تكلمنا عنها بالأمس، لكن لا بأس من ربط الحديث، لأن الحديث كله متصل مع بعضه. طبعا هنا لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش، بعد أن ذكرنا لكم أن أبو سفيان لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع جيشه قد خرج يريد هذه القافلة التي هي معه، فاستنجد بقريش، حيث أنه استأجر رجلا من بني غفار وأوصل لهم الخبر بأن القافلة مهددة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل لما أرسل لهم هذه الرسالة وهذا الخبر؟ استصرخهم واستنجد بهم، قاموا وجمعوا جيشهم. قريش جمعت عديدا من القبائل العربية المحيطة بمكة، جمعوا جيشا وقدموا به باتجاه بدر باتجاه من أجل أن يحموا القافلة قافلة أبي سفيان. فسبحان الله كان هناك كما ذكرنا التواعد الذي لم يكن يعني حاصلا. قال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. طبعا كما ذكرنا لكم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يستشير أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم في القتال، لأنه قريش عرفت أو النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن قريش قادمة، فهنا تغيرت الرؤية لخروج جيش المسلمين. هم خرجوا من أجل قافلة أبي سفيان، لكن لم يحسبوا حساب أن أهل مكة سيقدموا ويحاربوهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، يعني هل نمضي للقتال أو أننا نرجع، هل نمضي للقتال أو أننا نرجع. خروجا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الأنصار، وكان الحلف أو العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار أن يمنعوه مما يمنع أنفسهم في المدينة المنورة ليس في خارج المدينة المنورة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فقام عديد من الصحابة وتكلموا وأجادوا، فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتكلم وأجاد وأحسن في الكلام، ثم قام عمر بن الخطاب أيضا فقام وقال وأجاد في الكلام وأحسن، ثم أيضا بعده قام المقداد بن عمرو وقال وأحسن. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة كان يقول أشيروا علي أيها القوم، أشيروا علي أيها القوم، كان يريد صلوات ربي وسلامه عليه كان يريد الأنصار لهذا الشأن. لماذا؟ لأنهم خرجوا معه من أجل العير لا من أجل القتال، فكان في كل مرة يعني يريد الأنصار، أشيروا علي أيها القوم، كان يريد الأنصار. فسبحان الله قام سعد بن معاذ رضي الله عنه وبادر في الحديث وهو سيد الأوس، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كأنك تعرض بنا، كأنك تعرض بنا يعني كأنك تريدنا بكلامك، كأنك تريدنا في هذه المشاورة. طبعا قبل ذلك سبحان الله من خلال المشاورة هذه، من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أشيروا علي أيها الناس، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم مكانته عظيمة ومنزلته رفيعة، إلا أنه كان في كثير من الأمور كان يستشير أصحابه الكرام. فهناك كثير من الغزوات أو لعل أغلب الغزوات التي يخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل فيها كان أول ما يفعله يعقد مجلسا استشاريا ويستشير أصحابه، هل نذهب هل نفعل هل كذا، كما كان في أحد أيضا والخندق عندما أشار له سلمان الفارسي بحفر الخندق. فهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالشورى وليس من طبعه الاستعلاء والأخذ بالرأي وعدم أخذ المشورة، كما قال الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم وكذلك وشاورهم في الأمر، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. طيب ثم قال هنا كأنك تعرض بنا، هنا القائل سعد بن معاذ ومقولته المشهورة، وقد قالها كما ذكرنا في وادي الحمراء أو وادي الصفراء هناك عندما وصل جيش النبي صلى الله عليه وسلم على بعد تقريبا 50 كيلومتر، فقال مقولته المشهورة، قال فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. أيضا جاء في أثر آخر ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هنا فسر بنا على بركة الله يا رسول الله، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي هنا المتكلم قال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. إحدى الطائفتين المقصود بالطائفتين هي إما عير أبي سفيان وإما جيش مكة، وإما جيش مكة، أي أنه سيظفر وينتصر عليهم في هذه المعركة. طيب نكمل. قال: ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قريبا من بدر، وركب صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحابه مستخبرا، ثم انصرف. فلما أمسى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أحدا من الصحابة الكرام وتقدم على الجيش ثم عاد. فلما أمسى بعث عليا وسعدا والزبير إلى ماء بدر يلتمسون الخبر. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان قد بعث بسبس ابن عمرو وأيضا عدي ابن الزغباء، بعثهم أيضا من أجل هذا الأمر، من أجل التجسس والتحسس. قال هنا: فقدموا بعبدين لقريش. فقدموا بعبدين لقريش، أي أن البعث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاستطلاع قدم بعبدين، رأوا عبدين فأحضروهما، كانا هذين العبدين لقريش. وكان لما أتوا به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول هنا ابن كثير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فسألهما أصحابه لمن أنتما، هكذا كما جاء في الأثر، فسألهما أصحابه لمن أنتما، فقال: نحن سقاة لقريش. وصدق فيما قال، قالوا: نحن سقاة لقريش. فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وودوا لو كان أي الاثنين هؤلاء لعير أبي سفيان، وأنه منهم قريب ليفوزوا به، لأنه أخف مؤونة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك. المقصود هنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يريدون، أو يعني كانوا قد رغبوا في أن يكونوا هؤلاء الاثنين، هذين الرجلين العبدين، كانوا يريدون أن يكونا تابعين لأبي سفيان، لعير أبي سفيان، ليعلموا أنه قريب، يعني ليعلموا أنه قريب منهم فيتمكنوا من هذه العير. هذا ما ظن الصحابة الكرام، وهذا ما أرادوه. لذلك الله عز وجل يقول لنا في سورة الأنفال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يعني المقصود أنهم إنما أرادوا القافلة، لأن القافلة هذه يعني أخف مؤونة بالنسبة لهم، يعني لا تستغرق منهم جهدا كبيرا، لأن العدد فيها قليل والأموال فيها عظيمة. أما قريش فإنها قدمت من مكة ومعها، يعني معها العتاد ومعها العدة، وهي يعني متجهزة من مكة. فهكذا هم أرادوا: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي قافلة أبي سفيان وليس جيش مكة، غير ذات الشوكة يعني أنه ما يكون هناك قتال، يريدون قافلة أبي سفيان لأنهم يعني ما عندهم العدة والعتاد لكي يقاتلوا جيش المسلمين. قال هنا: فجعلوا يضربونهما، فإذا آذاهما الضرب قال: نحن لأبي سفيان. يعني أنه يعني بدأوا يعني يقولون له لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحن خلص لأبي سفيان، من باب ماذا؟ من باب أنه يعني يخف عليهم الضرب. فإذا سكتوا، ثم قال هنا: فإذا سكتوا عنهما قالا: نحن لقريش. طبعا كما ذكرت لكم أنهما صادقين فيما قالا أنهم لقريش، بالفعل هم لقريش. قال هنا: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: والذي نفسي بيده إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. كما ذكرنا لكم يعني هم يعني لما خافوا على أنفسهم من كثرة الضرب بدأوا يكذبوا ويقولوا أنه نحن لعير أبي سفيان، فإذا تركوهما قالوا أننا نحن لقريش، يقولان الصدق، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهما، أي النبي صلى الله عليه وسلم الآن يكلم العبدين، أخبراني أين قريش. الآن يريد أن يأخذ منهم أخبار قريش، أخبراني أين قريش. قال وراء هذا الكثيب، يقصدان بالكثيب جبال من الرمال. إلى يومنا هذا الجبال هذه موجودة، موجودة في بدر، في محافظة بدر هناك جبال من الرمال معروفة تسمى بالكثيب، والكثيب المقصود به في أيام بدر كثيب اسمه الحنان، كثيب الحنان. قال كم أو عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كم القوم، الآن يسأل العبدين يسأل كم القوم، قال لا علم لنا، هنا لا يعلم كم العدد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فطنته قال كم ينحرون كل يوم، يعني كم يذبحون من أجل أن يأكلوا. الجيش بالكامل يحتاج إلى تغذية في الطريق، والطريق من مكة إلى بدر يحتاج وقتا، فلا بد أنهم ساقوا معهم بعض الأنعام ويذبحوها من أجل أن يعني يتغذوا بها. فسألهم كم ينحرون كل يوم، فقال يوما عشرا، يوما عشرا ويوما تسعا، يعني يوم يذبح فيه تسعا من عشرا من الإبل ويوما يذبحون فيه تسعا من الإبل. فقال عليه الصلاة والسلام القوم ما بين 900 إلى 1000. سبحان الله، هذا من ذكاء وفطنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدر لكل 100 رجل بعيرا، لكل 100 رجل يذبحون بعيرا، وبالفعل هذا ما كان، فكان عدد جيش المشركين قرابة 1000. ثم قال هنا بعد ذلك وأما بسبس، طبعا الآن نحن نقرأ ونشرح لأن الكلام ربما كثير، فمن أجل أن نختصر نقرأ ونشرح. قال وأما بسبس ابن عمرو وعدي، هذا لم يأتينا هذا من قبل، نعم. وأما بسبس ابن عمرو وعدي ابن أبي الزغباء، طبعا كلاهما هم من قبيلة جهينة، والنبي صلى الله عليه وسلم تعمد اختيار هذين الشخصين لئلا يعني يعرف أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لو بعث نفرا من المهاجرين لا كانوا معروفين من قبل أهل مكة، فإنه بعث أشخاصا من غير أهل مكة، فهؤلاء جهنيين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر. قال فإنهما وردا ماء بدر فسمعا جارية، طبعا وصلوا إلى موضع فسمعوا جارية تقول لصاحبتها ألا تقضي ديني، يعني هذه الجارية كان لها على الأخرى كان لها دين، فقالت الأخرى، وهذا والآن يعني عمر وعدي كانوا ينصتون، أو بسبس ابن عمر وعدي كانوا ينصتون لحديث هاتين الجاريتين. قالت الأخرى إنما تقدم العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم وأقضيك. فصدقها مجدي ابن عمر، مجدي ابن عمر كان موجود مع الجاريتين، فصدقها مجدي ابن عمر وكما ذكرنا كان معهما. فانطلق أي اللي هو بسبس ابن عمر وعدي ابن الزغباء، انطلق مقبلين لما سمع ما يقولانه. ثم قال هنا ويعقبهما أبو سفيان، كما ذكرنا لكم يعقبهما أبو سفيان. فلما وصل أبو سفيان، المقصود بيعقبهما أبو سفيان أي أنه تقدم على عيره، العير التي قدم بها من الشام تقدم هو عليها حتى وصل إلى بدر. طبعا الصحابيين رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مجيء أبو سفيان كان بعد ذهابهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد رجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا بعد أن قال ويعقبهما أبو سفيان، أي أن أبا سفيان تقدم على عيره حتى أنه يريد أن يتحرى عن خبر جيش المسلمين، فوصل إلى مجدي بن عمرو. فقال هنا قال فقال لمجدي بن عمرو هل أحسست أحدا من أصحاب محمد؟ هل أحسست أحدا من أصحاب محمد؟ فقال أي مجدي بن عمرو قال لا إلا أن راكبين نزلا عند تلك الأمة وعند تلك الأكمة عفوا عند تلك الأكمة، والأكمة هي موضع مرتفع، يعني أشار له في الموضع الذي كان عليه بسبس ابن عمرو وعدي ابن الزغباء، أشار له قال هناك كان راكبين، طبعا لا يعلم من أين قدما. فانطلق أبو سفيان، سبحان الله أيضا أبو سفيان كان ذكيا وفطنا أيضا في أمر الحروب، فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما، إلى مكان بسبس وعدي إلى الأكمة، وأخذ من بعر بعيرهما، البعر معروف اللي هو ما يخرج من دبر الدابة، ففتت هذا قال هنا وأخذ من بعر بعيرهما ففتته أو ففته فوجد فيه النوى، النوى ما يكون داخل التمر، يعني في نفس هذا البعر هذا لما فتته وجد فيه النوى، فقال أبو سفيان هذا القائل وقال والله هذه علائف يثرب، علم أن هذين الراكبين قدما من يثرب، فعلم أنهما من عيون النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ قال هنا فعدل بالعير إلى طريق الساحل فنجا، وبعث إلى قريش يعلمهم أنه قد نجا هو والعير ويأمرهم أن يرجعوا، يأمرهم أن يرجعوا. طبعا هنا هو سلك الطريق الساحلي طريق البحر فنجا بعيره. قال هنا وبلغ ذلك قريشا، بلغ قريش أن أبو سفيان قد نجا بهذه القافلة، لكن هنا قال فأبى ذلك أبو جهل وقال والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم عليه ثلاثا أي ثلاث أيام ونشرب الخمر وتضرب على رؤوسنا القيان فتهابنا العرب أبدا. فهنا في هذه اللحظة لما وصل الأمر بأن عير أبو سفيان قد نجت، ماذا فعل أحد القبائل؟ ماذا فعلت؟ قال فرجع الأخنس ابن شريق بقومه وهم بنو زهرة، رجعوا قاطبة كلهم بأكملهم إلا رجلين من بني زهرة، قال إنما رد على أهل مكة، قال لهم أي الأخنس ابن شريق قال لهم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وقد نجت، يعني كانوا هم خارجين من أجل هدف واحد وهو حماية عير أبي سفيان وقد نجت، فيعني أنه قالوا نحن لا طاقة لنا بالحرب، فماذا فعل؟ رجع بقومه من بني زهرة، رجع إلى مكة ولم يشهد بدرا زهري واحد إلا أو زهري إلا عم مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري، فإنهما شهدا يومئذ بدرا وقتلا كافرين. طبعا مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري هذا أسلم فيما بعد. قال فإنهما شهداها أي عم مسلم الزهري شهدا بدر وقتلا فيها كافرين. ثم قال هنا فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا إلى ماء بدر، يعني وصل قبلهم ونزل على أدنى ماء هناك، المقصود نزل على أدنى ماء هناك أي أقرب ماء إلى المدينة المنورة، يعني كان هناك عدة مياه، مثلا هنا هذه الجهة أقرب إلى المدينة المنورة وهذه أقرب إلى مكة، فنزل إلى هذه الجهة، نزل جيش النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجهة ووقف على هذه البدر على هذه البئر في بدر. قال فقال له الحباب ابن المنذر أحد الصحابة الكرام، هنا كان يريد أن يشاور النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، فقال يا رسول الله، يعني الآن يسأله عن هذا الموضع، فقال له يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله به أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فالآن هنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو أمر أمرك الله به بحيث أني أنا ما أتدخل، إذا كان أمر أمرك الله به فأنا هنا لا أتكلم مع وجود الأمر هذا فأنا لا أتكلم، أما إذا كان منزل نزلته للحرب والمكيدة فأنا عندي يعني مشورة أشاورك بها. فقال له عليه الصلاة والسلام قال بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. فماذا قال له؟ قال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه قال ليس هذا بمنزل، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم. يعني يقصد أن هذا المياه هذه نتعداها ونصل إلى أقرب نقطة إلى مياه المشركين، بحيث أن المشركين لا يحصلوا على المياه، سيبين ذلك فيما بعد. قال حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فننزله ونغور أو نعور ما وراءنا، الأصح ربما ونغور ما وراءنا من القلب، والقلب جمع قليب وهو البئر، بئر من الماء، ثم نبني عليه حوضا كما ذكرنا لكم. أي أن مقصد الحباب بن المنذر أن يتقدموا إلى أقرب نقطة إلى المشركين ويهدموا ما وراء أو يطمروا ما وراءهم من الآبار، يعني لا يبقى عندهم إلا هذه البئر الأخيرة ويجعلوا فيها حوضا للماء بحيث أن المشركين لا يصلوا إلى الماء، وهذا مما يضعف المشركين. فنشرب، قال هنا فنشرب ولا يشربون، فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ذلك، وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم، حال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم، أي أن الله عز وجل أنزل مطرا عظيما. سبحان الله، المطر العظيم أرسله كان نقمة، كما يقول هنا كان نقمة على الكفار ونعمة على المسلمين، كان على الكفار شديدا أما على المسلمين كان معتدلا، مهد لهم الأرض ولبدها. من المعروف أن بعد نزول المطر تتبدل حال الأرض، فقال هنا مهد لهم الأرض ولبدها. قال وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيه، العريش مثل البناء يعني من مسدود من ثلاث جهات ومن الجهة الرابعة يكون مفتوحا، العريش هذا معروف إلى وقتنا الحالي معروف. طبعا العريش في الوقت الحالي أصبح مسجدا يعرف بمسجد العريش في بدر، ولنا تصاوير فيه كثيرة ومقاطع كثيرة شرحنا فيه من الداخل ومن الخارج هذه الغزوة العظيمة. قال ثم يقول هنا بعدها ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يري الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم مصارع رؤوس القوم واحدا واحدا، سبحان الله عز وجل. وهذا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه الله عز وجل المصارع فينقلها للصحابة الكرام، يعني يقول هذا مصرع فلان غدا وهنا مصرع فلان غدا وهنا مصرع فلان غدا، أراهم مصارع القوم غدا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في الأثر فوالذي بعث محمدا بالحق ما أخطأ واحدا منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أشار في كل موضع على مقتل رجل وحدث ذلك في هذه الغزوة. ثم قال هنا طبعا بالنسبة للعريش الذي بني للنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عليه أحد فيه إلا أبا بكر الصديق، وهذه خصيصة بهذا الصحابي الجليل أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العريش، في هذا العريش كما كان معه في الغار، وهذه كما ذكرنا من خصائص أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة هناك، جذم أو جذم كلها تصح، وهي أصل الشجرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدعو في تلك الليلة والصحابة الكرام كلهم نائمون، حتى جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا ليلة يوم بدر ما فينا رجل إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى أصبح. طبعا وهذا فيه الفزع إلى الله عز وجل بالصلاة، فمن المعروف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال هنا: فلما أصبح، كان طبعا الوقت هنا، وكانت ليلة الجمعة 17 من رمضان، فلما أصبح وأقبلت قريش، وهذا كان في يوم 17، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليلة التي سبقت اليوم كان يصلي ويدعو الله عز وجل. فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها قال عليه الصلاة والسلام وأخذ يدعو: اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك، ودعا بأدعية يعني يطلب من الله عز وجل النصر. ثم قال هنا: ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجع بقريش فلا يكون هناك قتال. المقصود بكلمة رام حكيم يعني أنه رغب وطمع هو وعتبة بن ربيعة بأن يرجع بالقوم ولا يكون هناك ولا يحصل أي قتال، لكن أبا جهل أبى ذلك، لكن أبو جهل هذا أبى أن يرجع بالقوم وأراد المسيرة والمضية في القتال، وتقاول هو وعتبة كما ذكر هنا، وتقاول هو وعتبة يعني أخذوا يعني أصبح هناك قيل وقال في هذه الغزوة والقدوم إلى القتال والتقدم إلى القتال. وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه، دم أخيه عمرو، لأن كما أتانا في بعث عبد الله بن جحش كما ذكرنا لكم قتل أخوه في هذا البعث، قتل أخوه، فهنا من أجل الحمية يعني من أجل أن يعني يقلب هذا الرجل على أهل مكة قال له: أطلب دم أخيك، أطلب دم أخيك عمرو. فماذا فعل هذا أخو عمرو؟ كشف عن استه، كشف عن عورته، تخيلوا، كشف عن عورته وصرخ وعمراه وعمراه، فحمي القوم ونشبت الحرب، فحمي الحرب ونشبت أو فحمي القوم ونشبت الحرب، وابتدأ القتال بين المسلمين والمشركين. ولعلنا إن شاء الله نقف هنا بحول الله وقوته، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يكتب لنا الخير حيث كان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم يسر لنا أمورنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالفوز والعتق من نيرانك. اللهم لا تجعل لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.